حسيت فيني وفي قلب على لامك هايم على ذكرى الغرام دموعي تهل قلبي بالاشواق عايم اجرب الصوت لك يا ضيني وطير الحب خفاق حايم غيابك هالدنيا نور عيني ولا تحت وبلا المطر والجو غايم تحت وبلا المطر والجو غايم أجر الصوت لك يا ضنيني وطير الحب في خفاق حايم غيابك هالدنيا نور عيني ولا تجيني وهلي فيك يا كل الغنايا يا ليتك تدري بخاف